مجموع الفتاوى وقال انه يعني اخطا في كثير من المسائل، فهو ليس بحجه على اهل السنه والجماعه. هذه قضيه. قضيه اخرى ان مساله الاحاديث قد يصح حديث عند مثل ما يقول انه مصر. نعم هو مصر، مو لان قضيه تجسيد او قضيه ليست تجسيد، انما الرجال عنده ثقات، ولهذا قد يحدث عنده بعض الخربطه فيصح الحديث، وهذا خطا لا شك انه خطا. لكن المساله اننا نحن اذا يعني انا شايف الاخوه انهم قاعد يميلون الى القضيه، لا احنا نريد اصل القضيه، قضيه الاسماء والصفات والتوحيد. تعالوا الى اصل القضيه، لا نشتت المساله. المساله ان الاسماء والصفات عند الاخوه الشيعه فيها خربطه وفيها اضطراب كبير، منهم من يثبت ومنهم من ينفي ومنهم من يكون وسط. هذا دليل على ان المساله ليست فيها اصول ثابته، لانهم اخذوا المساله لا مو من الائمه علي بن ابي طالب وابناء رضي الله عنهم، وانما اخذوها من المعتزله. انا ابي يعني هذه مساله، وراح ارجع الى قضيه الاسماء والصفات. مساله انه يقول احنا عندنا تصحيح وتضعيف، اللي عنده مراه العقول يبحث يفتح الكتاب ويشوف ايش يقول المجلسي. يقول حديث حسن صحيح موثق. طيب شنو دليلك على انه حديث صحيح موثق؟ هكذا من طقه العقل يعني، بس انه والله هذا يعني انت حتى اصلا لو انت كمبيوتر ما تقدر الا لازم رجل مثل اهل السنه والجماعه. انت لما تشوف اهل السنه والجماعه لما يفتت الحديث تفتيت، هذه ناحيه. تعال شوف رجالهم، رجال اهل السنه والجماعه، ولد الانسان في كذا وتوفي في كذا ولقى فلان ولقى فلان. انا اتحدى اذا هم عندهم هذا الشيء، والله انا قاعد افتح الكافي وابي اقارن بينه وبين البخاري، ما استطعت اني اوصل الى الى الى الى, إلى طريق واحد انه مسلسل. قريت هذا من اصحاب ابي جعفر، طيب واذا كان من اصحاب ابي جعفر يعني، وبعدين وين ولادته؟ وين وفاته؟ من شيوخه؟ من لقى؟ هذه كلها اصلا، لان في الاصل الشيعه ما عندهم اساليب. لكن حتى كما يقول العلامه الحلي اظن في او صاحب الوسائل، قال اصلا لو احنا بنطبق الاحاديث لالقينا كل، لكن ما تذكرني حتى ما يقولون لي بعد كذاب او كذا، ما تذكرني مساله طبقنا هذه ما صح منها حديث. فهذا اذا القضيه مساله يعني احنا لا نكابر في هالمساله. وانا اتحدى الاخوه الى يوم واثبتوا ان خمس او ست احاديث متصله في الكافي. وهو يقول عن قضيه مساله التجسيد ما التجسيد، انا اجيب روايه واحده وشوف من الذي يجسد من الذي ما يجسد. ما نتكلم عن قضيه الهشامين وقضيه الهشامين وتركهم لابي عبد الله. اسمع ايش يقول في بحار الانوار، شوف ثبت الكلام. يقول عن ابي حماد الى اخره عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليله جمعه الى سماء الدنيا من اول الليل، وفي كل ليله الثلث الاخير من الليل، وامامه ملك ينادي، هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيبقى سؤله؟ ماشي. اللهم اعط موفقا خلفا، ماشي. فاذا طلع الفجر عاد الرب الى عرشه. الجزء والصفحه جايب. عاد الرب الى عرشه، يعني العرش وشغله هذا كله فوق والله نازل، يعني نزول بني ادم. ثم بعد ذلك نتهم نحن اهل السنه والجماعه. لا، نحن نثبت ان الله سبحانه وتعالى ينزل، ونحن نثبت ان لله سبحانه وتعالى اصابع، ونحن نثبت ان لله سبحانه وتعالى يد، ونحن نثبت ان له قدم، ونحن نثبت ان له وجه، لكن لا نكيف ولا نعطل ولا نؤول. هذا في بحار الانوار وفي تفسير القمي. بحار الانوار 3 صفحه 315 وتفسير القمي 2 204. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى قوله أن الشيعة ليس لديهم حديث صحيح، وتمسك بقول أخ الفاضل سهل بن زياد، نعم سهل بن زياد ضعيف، لكنك هل سمعت الإسناد جيدا يا شيخ؟ أنا شيخ عثمان عيد الحال. عدة من أصحابنا، طبعا عدة من أصحابنا

بالنسبة لحديث ذكرناه متصل يا رسول الله بالنسبة عندنا الشيخ مصر انها حديث منقطعة. قلت لك يا شيخ غرارا لا تحاسبنا على ما ابناكم انتم. الحديث عندنا مجرد ان تصل الى المعصوم انتهى الامر. قال ابو عبد الله فقد قال رسول الله. واعيد لك الحديث مرة ثالثة. إنا لو كنا نفتي الناس برأينا إنا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله نتوارثها كابر عن كابر عن كابر نكتنزها كما يكتنز الناس ذهبا وفضة. هذا حديث أهل البيت. إذا وصل الإسناد إلى الإمام الصادق انتهى الأمر، فقد قال رسول الله ذلك. هذا ما نحن، هذا اعتقاد نحن. ثانيا، كل الروايات التي جاء بها نتمنى منه أن يأتينا بسنة واحد، يأتينا بسنة واحد. تقول لا إسناد عندكم الكتب التي تنقل منها أنت، لا إسناد فيها، انقل إيتنا بسنة. فإن لم تأتينا بسنة واحد فكل روايتك باطلة، لا إسناد فيها. وأنا أسألك الآن يا شيخ، مثلا الآن شخص نسب القول للإمام علي سلام الله عليه أنه يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا غير السحر، أو أنا مثلا تقول لك من الكتاب معشرته أنا ديك السماوات مثلا، أو أنا سائق الرعد، أنا صاحب السحاب. ما هو كيف ينسب هذا الكلام لعلي بن أبي طالب؟ كفر. تكفرهم؟ نعم. الشخص ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب. لا، اعتقده. يعتقد ان علي رواه، اذا اعتقد ان علي هو الذي يسير السحاب وهو الذي هذا كفر. يعتقد ان عليا يقول انا صحة القول يعني بطالب، انا زي السماوات، انا سائق الافلام، انا الاول، انا الاخر، انا الباطن، انا الظاهر. خليك حق الله، هذا الذي ينسب هذا القول كافر. هذا الذي يعتقد هذا القول. اذا هنيئا لك يا شيخ، فقد كفرت احد علمائكم وهو الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي الفقيه. هذا كتاب الدر المنتظم بالسر الأعظم. فهذا تكفير واضح من الشيخ عثمان الخميس. فنقول هنيئا لك يا شيخ عثمان بتكفيرك أحد علمائكم وهو الفقيه الشافعي. و هذه ترجمته، لكن إن أراد الترجمة لا بأس، أعطيه الترجمة من كذا عالم. فهنيئا لك تكون أنت أول شخص كفر الفقيه الشافعي. لا أدري ماذا أبقيكم لله تبارك وتعالى حقيقة. كل الروايات التي جاء بها لا اسناد لها، وانا احمله قول ابن طلحه. وعلى فكره ابن طلحه الشافعي يصحح هذا الحديث، يصحح هذه الاقوال المنسوبه للامام علي سلام الله عليه. وضح لي يا ابو يوسف، وضح لي. مو مشكله. الظاهر والباطن، مو مشكله. الاول والاخر لازم توضحها حقك. ابن طلحه الشافعي شلون؟ مو مشكله. لو راجع تسمح لي ما حقك. الشيخ محمد عفى الله عنك، بس جزئيه بس انصافا ابو يوسف. نعم. الشيخ محمد فرق بين امرين، قائل ومعتقد القول. فهو قال معتقد فهو قال معتقد. الشافعي قال نقل. الشيخ ما نقل كفره. كلام وقد ثبت عند علماء الطريقه كان الشافعي. وقد ثبت عند علماء الدولة صوفي. أكثر ذلك اقرأ على الغلاف، اقرأ على العرفان من مال العرفان. لحظة يا جماعة الخير، تسألها الوقت يا جماعة. قال خطبة البيان، وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة. صوف